بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير البرية محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، أيها الأحبة، فكم ازدادت القلوب فرحا وشوقا بمقدم شيخنا ووالدنا وعالمنا فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، فجزاه الله عنا وعن هؤلاء الحضور والحاضرين وعن المسلمين أجمعين بهذا الحضور وهذه الدورة المباركة الطيبة التي نسأل الله عز وجل أن يجعل بكل خطوة خطى بها فضيلة الشيخ إلى هذا المكان رفعة له في درجاته وتكفيرا عن ذنوبه وسيئاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، موضوع دورتنا في هذا اليومين، وهما يوم الإربعاء ويوم الخميس بعد المغرب هذا اليوم وبعد العشاء، وسوف يكون إن شاء الله في آخر درس العشاء أسئلة لمن يكتبها الإخوة في هذه الليلة، وكذلك يوم الخميس بعد صلاة الفجر، وسوف يكون بعد صلاة الظهر بإذن الله الهاتف لفضيلة الشيخ، فمن أراد الأسئلة فإنه سوف يتصل عليه بعد صلاة الظهر، وسوف يكون يعلن التلفون المباشر لفضيلة الشيخ في آخر الأسئلة في هذه الليلة، وكذلك بعد صلاة العصر وبعد المغرب. فأسأل الله عز وجل أن لا يحرم فضيلة الشيخ على هذه الدورة. الدورة بعنوان في شرح رسالة الإسلام دين كامل، عشر مسائل عظام عليها مدار الدارين لفضيلة الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فأترك المجال لفضيلة الشيخ وأسأل الله عز وجل أن لا يحرمه الأجر والمثوبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، كلمات عن مؤلف هذه الرسالة، ثم نبدأ في الكلام على ما تضمنته الرسالة. قبل ذلك نستمع إلى مقطع من هذه الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سنضرب لذلك المثل ببيان عشر مسائل عظام عليها مدار الدنيا

إذا فسر لم يكاد يترك صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة إلا يذكرها. تعلم أيضا اللغة العربية وشواهدها، ورزقه الله حفظا للشواهد من كلام العرب العربة، وحفظ تلك الشواهد بل حفظ أهلها الشعراء الذين قالوها. وكذلك أيضا اهتموا بعلم أصول الفقه وكرس جهده فيها، وكان عالما في أصول الفقه له غور فيه. وكذلك أيضا الفقه، ولكن فقههم على المذهب المالكي كأهل تلك البلاد، إنما يقتصرون على فقه الإمام مالك وهو المتمكن عندهم. فاجتهد في هذه الكتب، اجتهد في هذه الفنون، فن اللغة العربية وشواردها وشواهدها وشواذها، ومعرفة أدلتها معرفة الأدلة من الشعر العربي ونحو ذلك، والنحو والصرف ما يتعلق به. كذلك اجتهد في علم التفسير ومعرفة ما تدور عليه الأدلة والآيات القرآنية وما أشبهها، وكذلك معرفة أصول الفقه ومعرفة الفقه، إلا أنه في الفقه لم يشتغل إلا بالمذهب المعتاد المعروف عندهم المذهب المالكي، وله معرفة قوية في أصول الفقه وفيما تدور عليه قواعد الفقهاء. هكذا ولما جاء إلى الرياض وجاء إلى المملكة ابتدأ أن يكون في الرياض، ولما جاء إلى المملكة كانوا قبل ذلك يسمعون عن أهل المملكة وعن ابن عبد الوهاب أنه مبتدع وأنه على خطأ، ويقرؤون كتب الردود التي تنكر عليه، ولذلك يحملون محملا خاطئا عن ابن عبد الوهاب. ولما جاء إلى المملكة واجتمع بالعلماء وبحث معهم صحح معتقده، أولا في التوحيد، يذكر بعض زملائه وبعض تلاميذه الذين جاءوا معه أنهم لا يعرفون هذا التوحيد الذي هو توحيد العبادة ولا يدرسونه، بل الأصل أنهم يدرسون الأصول وما يدور حول ذلك. صحح بعدما جاء إلى المملكة هذا الاعتقاد. كذلك أيضا توحيد الأسماء والصفات، كان على غالب أهل تلك البلاد على معتقد الأشاعرة، يقرون بسبع صفات وينكرون الصفات الفعلية كصفة الرضا والمحبة والغضب والعجب وصفة النزول والمجيء والعلو وما أشبه ذلك، هكذا أخذوا عن مشائخهم. ولما جاء إلى المملكة واتصل بالعلماء رجع إلى مؤلفاتهم، مؤلفات العلماء، فصحح معتقده وعرف أن ما كان عليه ومشايخه هناك كان خطأ، فأصبح من أهل السنة الذين يوثق بهم. هكذا لما جاء في الرياض صار يدرس في المعهد العلمي الذي أسس سنة 71، الظاهر أنه أسس سنة 71 و300,000، فأسند إليه التفسير، وكان يجالس المشايخ ويهدون إليه من مؤلفات أهل السنة والأئمة كابن القيم وابن تيمية وابن عبد الوهاب ونحو ذلك، فتحسن فكره وتحسنت عقيدته، فأصبح عالما في هذه الأصول كلها. نتذكر قدمت الرياض في سنة 74، وهي التي فتح بها معهد إمام الدعوة، وكنت بصحبة الشيخ عبد العزيز أبو حبيب الشاذلي رحمه الله، فكنا نحضر في بعض الليالي دروسا يلقيها أو تفسيرا يلقيه في مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن إبراهيم، ويتعجبون من حفظه ومن سعة تفسيره. الشيخ أبو حبيب رحمه الله أحبه وطلب أن يزوره كل جمعة، فكنت أصاحبه أن أزوره في قرب الساعة 8 يوم الجمعة أو 7:30، ونلقي عليه بعض الأسئلة فيجيبنا بما فتح الله عليه، ونجد في جوابه توسعا في الجواب وذكرا للشواهد وللأدلة وما أشبه ذلك، إلا أنه يعتذر بثقل الدروس التي أسندت إليه. كان المعهد في تلك السنة في مكان يقال له أم عقبعيس، فكان يتضجر من ثقل الدروس، حيث أنه يذهب هناك ويبقى 5 ساعات يدرس في هذا المكان. لما كان في سنة 73 فتحت الكليتان، كلية اللغة وكلية الشريعة، ففي سنة 75 أسند إليه التفسير في كلية الشريعة، ويمكن أيضا غيره من دروس التفسير أو الأصول أصول الفقه ونحو ذلك. في أثناء السنة الأولى التي هي سنة 4، أول ما أتينا طلب منا الشيخ محمد رحمه الله أن نذهب ونقرأ عليه في أصول الفقه، في نبذة صغيرة اسمها الورقات لإمام الحرمين الجويني. نقرأ عليه يوما في الأسبوع ويملي علينا خلاصة التقرير، ونتعجب من قوة كلامه وتوسعه ومعرفته بالشواهد، ويملي علينا الخلاصة لأننا لا نقدر أن نحفظ كلامه الكثير، واحتفظنا بخلاصة ما أمله علينا في شرح هذه الورقات قدر ورقة منها أو ورقة ونصف، وكلامه الذي أملاه موجود عندي. عرفنا بذلك قوة أسلوبه ومعرفة ما هو عليه وما يحفظه. ذكر عند الشيخ أبو حبيب رحمه الله أنه ألقى محاضرة في المسجد النبوي، وهي هذه المحاضرة، ولما ذكرها طلب منه الشيخ أبو حبيب رحمه الله أن تطبع، أن يمليها فتطبع، فوافق على ذلك. حروفهم التي يكتبونها مغايرة لحروفنا، ولكنه يقرأ في كتبنا ويصعب علينا أن نقرأ في كتبهم وبحروفهم، فقال نحب أن تكون بحروفنا. فأرسلني الشيخ أبو حبيب إليه ليمليها علي. جلست بعده عنده بعد العصر، وإذا عنده رؤوس المسائل في ورقة التي هي العناوين، وأخذ يملي علي بعد العصر إلى أن كتبت هذه الرسالة في مجلس واحد. ولما كتبتها أخذ يقرأها ليتفقدها عن الخطأ، وجد فيها نقص كلمة أو كلمتين وخطأ في بعض الكتابة وأصلحتها. وبعدما كتبناها تبرع أحد أهل الثروة أن يطبعها، طبعت لأول مرة على نفقة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم الشقري رحمه الله، وكان مما يحب الخير. ولما طبعت وانتشرت في رسالة صغيرة قطع صغير رآها كثير من الناس وأحب إعادة طبعها، فبعد ذلك طبعت مرة ثانية وربما ثالثة. ولكن بعد موته لم يشتغل بها، وإن كانت كتبه لقيت أيضا عناية. كنا نسأله عن بعض المسائل التي تعلق بالتفسير، فكان يذكر جهوده في جمع التفاسير التي يكون فيها فوائد. سأله أحد التلاميذ عن آية وآية أخرى كأن فيها شيء من التناقض، فعزم على أن يؤلف كتابا في هذا وسماه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، يعني الآيات التي يوهم ظاهرها أنها بينها تخالف. والكتاب أيضا طبع مرتين أو ثلاثة، وفيه جمع بين هذه الآيات التي يوهم ظاهرها أنها فيها شيء من التخالف، مثل قوله تعالى في سورة فصلت لما ذكر خلق السماوات والأرض: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى قوله بأربعة أيام قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى قوله فقضاهن سبع سماوات. فظاهر الآية أن خلق الأرض قبل خلق السماوات، ولكن يخالفها الآيات التي في سورة النازعات، وهي قول الله تعالى: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، إلى قوله والأرض بعد ذلك دحاها. ظاهرها أن الأرض بعد ذلك، فجمع بينهما، وإن كان فقد جمع بينهما غيره من المشائخ المتقدمين وما أشبه ذلك. ثم رغب إليه بعض المشائخ أن يؤلف تفسيرا يتعلق بالآيات المجملة والتي وضعت في أماكن أخرى من القرآن، فابتدأ في تعليم هذا الكتاب الكبير أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، ولكن للأسف أنه ما كمله، لأنه في آخر أمره صعبت عليه الكتابة وصعبت عليه القراءة، ولكن بذل فيما كتبه جهدا كبيرا، بالأخص المسائل الخلافية، وحيث أنه على المذهب المالكي فإنه قد توغل في المذهب، فكان يأتي بما يؤيد اختياره في مسألة الطلاق. معروف أن الجمهور يقولون إن الطلاق الثلاث تقع كلها إذا جمعها. اختار شيخ الإسلام واختيار الشيخ بن باز أيضا أنه لا يقع إلا واحدة. هكذا تعرض لذلك وتوسع عند تفسير قوله تعالى الطلاق مرتان، وكتب نحو 20 صفحة على هذه الآية، ورجح ما اختاره من أنها تقع الثلاث. ولما وصل إلى سورة الحج طلب منه المشايخ أن يتوسع فيما يتعلق بالحج، فتوسع توسعا كبيرا بحيث أنه أصبح شبه مجلد يتعلق بالحج وما صفاته وشروطه وما أشبه ذلك. الآيات التي في سورة الحج نحو صفحة ونصف، تبدأ من قول الله تعالى: وإذ بوّنا لإبراهيم مكان البيت، إلى آخر الآيات، فتوسع في ذلك وبين ما ظهر له، ولم يتعصب لذلك إلا أنه يرجح الحج القران، يرجح أن القران أفضل من التمتع، ولكل اختياره، لكنه ذكر الأدلة ها هنا وها هنا. نعود إلى هذه الرسالة، يقول فيها: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد